قلب الدنيا ومالي عليا في ما بكوت واحلام كده قلبي ما يتمناش. دخلت حياتي حلتها ملونها باجمل لون، وكل ايامي من قبلك ما بحسبها.